احنا وصلنا بالشرح في بحث ها في بحث ايش ها ايه نعم نعم طيب مثلا شيخ قاضي عياض في كتاب مشارك الانوار ها قاضي عياض ذكر في كتاب مشارك الانوار وقوله ولا فارا بخربه كذا ضبطه الاصيلي بضم الخاء وضبطه غيره بفتحها وبالفتح ضبطناه في كتاب مسلم عن جميعهم والراء في كلها ساكنه بعدها باء بواحده مفتوحه وصواب بعضهم الفتح وكل صواب وجاء في كتاب البخاري في تفسيره في كتاب الحج القربة البلية ومثله في رواية الهمداني وفي رواية المستملي يعني السرقة وفي روايته في المغازي البلية وقال الخليل القربة بالضم الفساد في الدين ومشتق من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض ولا يكاد يستعمل إلا في سارة الإبل وقال غيره الخربة بالفتح السرقة وقيل العيب وذكر فيها الخرابة وهي سرقة الإبل خاصة وبالحاء المهملة في كل شيء يعني ما في خربة هي الفيروز أبادي ذكر شاف أن الخربة موضع الخراب هو ضد العمران إيه إذا ما تصلح ما خربة ما تصلح إما خربة وإما خربة طيب ها الفوائد نعم في حديث أبي شريح فوائد كثيرة جدا منها الأدب مع الأمراء يؤخذ من قوله ائذن لي أيها الأمير ومنها أن الإمرة لا تزول بالفسق لقوله ائذن لي أيها الأمير وفسق عمرو بن سعيد حصل بتأويل منه إن عددناه من أهل الاجتهاد لأنه قال في النهاية نعم إن الحرم لا يعيد عاصيا إلى آخره فإذا كان هذا الفسق بتأويل فإن المتأول لا يفسق وإن كان عند الثاني فاسقا لأننا لو قلنا إن المتأول يفسق لأنه عند الثاني كان فاسقا لازم أن نفسق جميع المجتهدين المتأولين لأن الثاني الذي ترى أنه فاسق يرى أنك فاسق وعلى هذا فنقول كل من فسق بتأويل فإنه لا يفسق وإن كان عندنا فاسقا وبناء على ذلك لو رأينا شخصا يشرب الدخان معتقدا أنه حلال وان لكن اعتقادا مبنيا على اجتهاد لا على تقليد أعمى فإننا لا نفسقه بهذا لماذا؟ لأنه مجتهد وكذلك الذين يحلقون لحاهم يدعون أنهم أن إعفاء اللحية من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب لا نفسقهم بهذا لكننا نخطئهم يعني نرى أنهم مخطئون لكن تخطئتنا إياهم لا يستلزم أن يكون ذلك خطأ عند الله لأننا نحن وهم مجتهدون ولا نعلم والإنسان إذا عمل بهذا صار عنده من الإنصاف ما يستطيع أن يعامل بها بذلك غيره أرأيتم الآن لو أن شخصا أكل لحم إبل وقام يصلي بلا وضوء معتقدا أنه لا ينقض الوضوء فإن هذا أشد من شرب الدخان عندنا ليش؟ لأنه صلى بغير طهارة والصلاة بغير طهارة كفر عند بعض العلماء حرام بالاتفاق لكنها كفر عند بعض العلماء أبو حنيفة رحمه الله يرى أن من صلى محدثا عالما بحدثه فهو كافر لأنه مستهزئ بآيات الله فمثلا هذا الرجل نحن نرى أن صلاته إيش باطلة

كما أن الإنسان لو كان يمشي، لو قدرنا أنه يمشي في الخط والخط كله جراد يجوز يمشي، ولا نقول توقف حتى يطير الجراد؟ يمشي يمشي ولا حرج عليه، لكن لا تقصد إتلاف هذا الشيء. نعم نعم. اي نعم. لا يكون هذا اجتهاد منه، لان حتى لو صرح بان الرسول قاله قلنا يكون هذا دليل، لكن لما سكتت الادله عن الرسول عليه الصلاه والسلام علم بان ذلك لا يجب. نعم. اذا قام مثلا بحش، اذا قام رجل بحش الحشيش في مكه لتعليف الغنم في مكان اخر لتعليفها، نعم، فهل في هذا ما يجوز؟ لو كان قصده التعليف والتغذية، اي نعم، حتى لو كانت في مكة، لو كانت في مكة، يعني مو بلازم ان تكون في الحل، يعني لو اراد ان يحش الحشيش لغنمه التي عنده في مكة فهو حرام. ولا شيء عليه؟ لا شيء عليه اذا سلطها، اذا اتى بها الى هذا المكان. اي نعم. فلم يجعله شيئا، ها؟ لا شيء عليه. لا شيء عليه. هو يعرف إن البعير ستأكل من الشجرة هذه. هذا رزق رزقه الله سبحانه وتعالى. رزق رزقه الله. أن سلطتها عليه. نعم. يقول العلماء إنه لا بأس بالرعي. لا بأس بالرعي. لأنه ليس من ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكمم أفواه البهائم لئلا تأكل، ولأن حافظ على تركها وفي قلبه إيمان أبدا. شخص يعلم ما في الصلاة من الثواب العظيم وما جاء في الوعيد من الوعيد على تركها، ثم يقول والله أنا مؤمن ولكن من أمصلي، وين الإيمان؟ لو كان عندك أدنى إيمان لصليت. الآن لو قال لك واحد ترى بالرياض واحد يقسم دراهم وعندك 50% من الإيمان، تروح ولا لا؟ تركض، تقول والله صلى الله سهل طيارة قبل يقضي التوزيع. نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لا يخلد في النار، فهو ما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل بتفسير الآية أن من أشرك بالله حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة. نعم. أهل الكتاب يؤمنون بالله عز وجل، نعم، ولكنهم أشركوا بالله، من هم قال إله ثلاثة، فهل ينتمون يقعون تحت الآية أو الحديث؟ نعم، هم مشركون. المشرك منهم مشرك، والذي لم يشرك كافر. قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. أقسم عليه الصلاة والسلام إنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ونص على اليهود والنصارى لأن لهم شبهة، لأنهم أهل كتاب، ومع ذلك إذا لم يؤمنوا بما جاء به الرسول كانوا من أصحاب النار. ذكرنا الساحب معنا الحلول والملاسة، وهنا ذكرنا الباب حلول بمعنى الساحب، وهنا كذلك المراد من الحلول يعني الملازمة أصحاب العقولين. بعض الأحيان يزيل الأقل. نعم، وبعض الأحيان أيضا يؤمن الكافر ولا يكون من أصحاب النار. حديث يعني ذوي العقول، وإن كان قد يرد عليه أنه يجن، كما أنه قد يرد عليه أنه ينحرف بعد، فلا يكون عنده عقل رشد. نعم. قرأنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

يوم القيامة هو يوم بعث الناس، وسمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لله، ولأنه يقام فيه العدل، ولأنه يقوم فيه الأشهاد. ودليل هذا قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم. نعم. هذا ما شرط إلى تساوى الناس، مثلا ليس فرض الكفاية إذا كان واحد أعلم عالم جيد، يعني قوله مؤثر في الجاهل. والثاني يعني عنده معرفة ولكن والجاهل ما يعترف بعلمه، يقول له أنا مثلك عند معلوم يعلمه. طيب ما نبهنا على هذا يا هداية الله؟ ايش تقول يا جماعة؟ نعم. ها؟ نبهنا على هذا، وقلنا إنه إذا كان المبلغ لا يثق تماما بالمبلغ، ها؟ وجب على الثاني الذي يثق به المبلغ أن يبلغ. وعللنا هذا، قلنا لأن هذا التبليغ لم تحصل به الكفاية. راجع الشريف. إيه بس خلاص. نعم. الذين قالوا من عضد الشجرة كبيرا من عليه فقرة ومن دونها الشجرة. نعم. ليس من أقول إنه يقولون كلام لا بد من أصل. إيه نعم، هذا روي عن بعض الصحابة، روي عن بعض الصحابة، ما في شكل له أصل. والناس يعني تخبطوا في هذه المسألة، هل يحل يعني العلماء مثلاً أن يتوقفوا في المسألة كلهم؟ هل إيش؟ هل يحل كل العلماء مثلاً أن يتوقفوا في هذه المسألة؟ أن إيش؟ أن يتوقفوا في هذه المسألة؟ كل إنسان لا يصل إلى علم يجب عليه التوقف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله ورسوله أعلم. هذه بالحقيقة لا يجوز الإنسان أيضا أن يقدم على شيء وهو متوقف فيه. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. لم إيش؟ نعم. لا لا لا، يعني قضى بها كونا، قضى به كونا من قبل أنه حرمها، لكن لم ي... لا لا لا يلزم من ذلك أن يمتنع الناس من هذا، لأن انتهاك حرمة الكعبة صحيح أنه بإذن الله القدري، لكن الأصل أن الله قضى بتحريمها في الأصل كونا. نعم. ما كملناها ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال المؤلف فيما نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. متفق عليه، متفق على أربعتهم. كملنا. نعم. فهو حرام إلا كرنا بحرمة الله الباء السببية، أي بس أو أن الباء للسببية من وجه آخر، أي أن تعظيمه من تعظيم الله، أو أن تعظيمه من الله، والوجهان صحيحان. وقوله إلى يوم القيامة فيه دليل على استمرار هذا التحريم. أما فوائد هذا الحديث فمنها ثبوت أن مكة حرام، ولكن هل المراد نفس البلد أم جميع الحرم؟ الجواب